Friction. تراين انرشي يعني واضح طبيعي للبرزنتيشن بوزيشن من بول شارب مش عارف صلحها. يعني هو في الوقت اللي هو دروس كان سبيرت او دروس سبيرت صلح قطع هاي صلح صلح بوزيشن مش هتصور مش الاكوريت حاجه عارف صلح زي الفيرجن زي الدوكسي بوزيشن قعد شد جيب شد وجيب فتح ريشن اليوتوبس مثلا حوالي اليوتوبس او في مشكله بس في عبد مفيش وقت بروجنوز تجيش معايا العمليه وقت تقف حاولت تعمل كوريكشن للاترال ديفيشن في ايدي ونفسي ماشي مش عارف تقف مش عارف توصل راس تقف ما اقفش اصبح في ان كوريكتد البي بي بي فشكت في العمليه دي كلها اقف خلاص كده هسيب الجريد في اليوتوبس واقف خلاص مع السلامه لا احاول في البعض ماشي فاللي بعده مين ها السيزيري ايه سيشن ما عرفش اعمل فيتو مش عارف الف اللوب مش عارف مش عارف مش عارف ضعف عندك الامكانيات بتاعت السيزيري وفي مشكله لا مفيش مشكله يا وتراني انرشيا يا رب ايوه كده مش عارفه مش عارفه اطلعها بص يا مهندس انا مش عايز احد فبعد اللي بتكلم انا عايز تفرح خالص قولوا علميا كيف ما تشاء ارحبك والله بس كل حاجه في ادب واحترام لو تروح تقولي درس خلاص بس برزنتيشن الجنين جاي من العرض بس ما فيش رجلين وطالما ما فيش رجلين هعمل ازاي؟ ده هو اللي خلينا اعرف هو اللي اي حاله رجلي والراس بلاش رجلي والراس هتعمل ازاي هتشم ليه بقى من ديله لا ازاي تعدله بس هتعدله ازاي كان مين يعني كان رجليه كلها جوه هو جاي على الارض ازاي ده اللي فيك ده بص انا بس برزنتيشن ما ينفعش اصلحه لو بصيت اي صوره كده قدامك هات الوضع قدامك هتلاقيك ولا على العمر بتاعك تجيب راس ولا العمر بتاعك تجيب رجل شوف الصوره عندك في الكاميرا تلاقي حاجه زي كده ماشي فالدكتوره بتقول لي اديت فيتاس او الدكتور بيقول لها فيتاس وضرب البس وقال كوركتد بي بي بي ايه تاني؟ ماشي الدكتوره بتقول لي الحاجه بتضرب البس او في حالات الليفر معظم حالات الليفر يا جماعه هتهبط السيرفس يكون ضرب والبولي بس ده اللي يكون عليه لو شفتها بيكون ضرب فلقينا انديكيت ان معظم حالات الهيبر ان يكون الحل رقم واحد عامل السيرفسيشن بقى بعمل دايجنوز في كل الحالات ولا عارف اعمل كوتومي خلاص مش هتطلع ماشي ولا عارف اعمل كوريكشن فلقينا معظم حالات السيرفسيشن سيكشن بتكون موجوده في الهيبر اللي هي ولدت اول مره اللي المفروض تعرف بيه بالصوت ماشي انا بقول لك امتى تاخد قرار بالسيزر سيكشن ماشي ها اتفضل يعني الدكتور بيقول لي مثلا سي انت بتفحص حالك ولقيت في دبل سيرفس استحاله تولد ب الفاجينا واستحاله تقطع ولو انت قطعت تطلع ايه؟ مش عارف تطلع على جنين ولا راس جنين ولا رجل جنين ولا اي حاجه في دبل فاجينا اثنين تيوب دبل سيرفس اثنين تيوب تطلع ايه ولا ايه؟ اصبح انسى موضوع مين؟ الدليفري بالفاجينا مش هتقدر ولا بتدوري ولا تراكشن ولا كورنيش ولا اي حاجه هتضطر تعمل ايه؟ سيزيري سيكشن فيري جود ايه تاني؟ ها؟ ريوم ماي ماشي اي ماشي حبات الفاجينا تيوب وحبات السرفايكال تيوب اي حاجه هتسد الباس واي بتاع الجنين وهو معدي من الفاجينا انت كده تعمل سيد فيري جود مع سيد او فورس بتجيب من بين لو عندي وتراين انرشيا بيتا الانوبس يعني الدكتور بيقول لي مثلا في راسيه فانكلوزس في حالات زي كاتوها مثلا زي اللهم صل على النبي البرسومس الانبص والاكوداتس في مشاكل مش عارف تطلع الكلام ده ماشي حاله زي هاردو سيكنس ماشي كل الكونجينيتال فيتا انوميليس اللي حد ما انديكيت بتاعته مين؟ السيزيريا وهنا في عمال اعتقد السيزيريا في سنه من السنوات كان فيها دبل هيد ويشد الراس برضه في حاجه عايشه ففين وفين اللي هناك راس ثانيه موجوده ماشي والاثنين مش عارفين ايه اطلع صح لما عملنا السيزيريا طلعنا ايه؟ الجديد والسيد ماشي فموجود يعني نعم يعني السيف ده ساعتها صغير يعني كان بيعدي راس العرب ده راس حاليا يعني السيف ساعتها السيف امس شويه مش كل شويه كان بيقول لكم اسكتوا كده وبتاع انا بسمع لكم كل واحد بسمع لكم السيف لما يكون سمول ما يعديش الراس بلجا الحل بديع ولو كنت مش تحسش القرار فالقرار واحد تتمنى ان الجنين لو بدك تقطع الراس مش عارف تطلعيه وفرصه ثانيه كمان ماشي يا ولد عدو تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بس ماشي فدي كلها انديكيشن للقرار ايه تاني؟ طب افتح ليه والدنيا عايزه خلاص هي باش تكرر صغيره فقط كده برافو عليك الدكتوره بتقول على ديت حاجه اسمها الكتيف سيرج يعني ايه الكتيف سيرج هي الجراحه الاجباريه او الاختياريه زي ما انت شايف بمعنى كان مصر في البطنه مرض زي حاجه اسمها كروماتيك بريكاردايتس او كروماتيك ريتيكولايتس هو عباره عن مصطلح يقول لك بقى تقعد بطن يجي يقول لك شوف مايك الدكتور يقول لك ده بقى مصطلح ماشي وده بقى الولاد مشكوك يقول لك ده قشر 8 شهور او 8 شهور ونص او الساعه 10 ايام او الساعه 20 دولي استنى عليه ماشي ايه القرار تعملوا ايه؟ معاك معايا؟ يقول لك والله يا راجل استنظار حضرتك ماشي كمان اسبوع او خمس ايام لغايه ما تولد هتكون في الحاله مشكله البطن عندك ماشي طب ايه قرارك ايه دلوقتي لو عملت اندكشن بتاع البرفرش زي ما اتكلم معاك واحد شويه تدي تكسب سيزون وتروجين وكسرلاندين طب القرار يكون صعب بطنش خلال ثلاث ايام اربع ايام في السيرفكس تقول الكلام ده ثلاث اربع ايام بكره تروح النهارده بكره ايه قرارك يا حل ايه فنقول لك بس توكل على الله ونعمل دكتور الحاله كويس علشان نروح نفس السيرفكس ونعمل السيرفكس ماشي اذا الحالات اللايف سريت البيبي ديز او الامراض اللي بتهدد حياه الام زي تورات البريكاردايتس او تورات البريكاردايتس او اي مشاكل موجوده في الام الام هتموت او انت متخيل ان ممكن او تشخيص حاله تكون النهارده بكره وبقيله بتاعت السيريا وحاله الام تسرع وتعرف تعملها بنظام كويس وكنترول كويس لموضوع التمبريتشر والبلس والهارت ريت وكل حاجه وتستحمل انقذ جنين وتطلع جنين وبعد كده تقوم تصرف فيها تذبحها او تصرف فيها بس تكون انت ايه؟ طلعت جنين ماشي؟ وليه بقول احد الحاجات قرارات بمعنى هديك مثال ثاني رحت مزرعه صيد مثلا ولقيت في قال لك ممكن الحق على البقره دي اتزحلقت واحد حصل لها فراشه في البلبس تشخيصك انت كده الفراشه بتاع البلبس من الصعب ان انت تشخصه كده يعني يعني كده لازم تبقى أشعة ولازم تبقى ما فيش أشعة لكن أنت بتعمل فيرست إيد أول حاجة اللي أنت بتدي كالسيوم وبتدي بعض الحاجات هي توقف خلال يوم اتنين ما وقفتش مع الكالسيوم بعد كده تعرف إن في مشكلة يا إما ليجمنت أو بندل أو عظم أو أي حاجة ماشي طيب تحاول توقفها وجبت بدل واحد 10 يوقفوها ما توقفش حاجة ها والحالة برجع ها قدام خمس ست أيام سبع أيام توقف ها قرار تعمل سيرجري ويا نايم أو هي نايم طلع مين؟ طلع كده دي بنسميها الليف سيرجري او جراحه اللي انت شايف ماشي او الاختياريه على حسب ايه لكن الدكتور كان بيقول حاجه مهمه جدا بيقول لك في هيموريج او حاجه كل ده ديبند اون يعني واحد من اثنين وثلاثه واربعه وخمسه كل اللي انت كنت بتقوله دوت ديبند اون جنرال هيلث ستيت وسداد اند الكونديشن اوف فيتس يعني كنت الجنرال هيلث كونديشن بتاعتك كام؟ يعني لو جات وقت شيء وجات لنا شيء في الايمت تكتب اول حاجه تكتب فيها اول بسيط واللوجن في البريدج الحاله لو انت خبطت فيها بشره تكون في اول ايه؟ فتحت بشره طيب انت قرارك تعمل سيريال تشاب حتى لو كل ده صح بيتا انونيس موجود السيركس زي كروت البي بي بي مش عارف ايه الجيز درجه حراره 35 36 تبقي تطلع بريك ان هارت سايح جدا جدا جدا جدا وتشوف ان هارت ريت ضعيف جدا جدا جدا كل اللي كنت حاطه في بطنه بات او ليه فاهم معايا انا كواحد هعمل جراحه وهفتح ومش عارف الجراحه دي هتعمل معايا ايه نص ساعه ولا ساعه ولا ساعتين فاهم معايا كل الايد بتاعتنا محل بتتعلق وانت بتفتح بس فاهم معايا وانت بتفتح حلبتك خلاص يبقى انت بتحمل ايه المسؤوليه بتاعتك او الريسك بتاعتك ماشي اي نعم بقى انت قطعت ارض معين او بيت معين حركه الاصطناعيه، بس انت بتحمل المسؤوليه كلها اللي انت ما ينفعش تعمل كنترول كويس لمين؟ الحاله او اسيستنت كويس حاله لايه؟ قبل ما تشتغل. ماشي؟ فالجنرال ريسك كونديشن بتاعت الحاله اساسيه. ماشي؟ رقم اثنين الكونديشن بتاع الفيتوس. ايه الكونديشن بتاع الفيتوس؟ يعني مثلا جاي الحاله بقى لها يومين بقى خمس ايام او يومين بلاش اربع خمس ايام يومين وجالي ميت وبقى شغال ايه في فاجينا واليوترس لقيت فيري فيتس في اوضه وباد اوضه خلاص ماشي واكيد هتنعكس سلبيا على الام الحاله الصحيه بتاعتها ولا بتاكل وبتشرب وبتصحى الدنيا وطيب ماشي قرار انت بتشوف فيه انفيزيف فيتس او مسالتك فيتس حد بسيط تسمع عادي فاهمين الانترنت ولا بتاع ديس في الكلام ده تطلب حلولها او تطلب الابلكيشن بتاعتها ما تعملش ايه؟ سيكشن دي اللي بقولك عليها على حسب الحاله بتاعت مين؟ هقول لك ليه؟ السيلا سيكشن اللي بتعملها في البيت البواب تفتح البطن وبعد ما تفتح البطن تفتح اليوترس ب 20 سم فكل اللي موجود في اليوترس هيفتح في البطن الموجود الجراف اللي بتحط البطن كله من جوه اسمه بروتينين اللي بحط البطن جوه فوق على بطن فلو نزل في الميديا نهاية في الكلوتراس في البروتينيان يحصل حاجة اسمها فيبرايتس حتى لو انت جيت انتجريتد قبل العملية واثناء العملية وبعد العملية يحصل فيبرايتس وعشان كده تخاف تعمل السيزر سيكشن كونر ما تجيش في مصر يبقى في ايه؟ في الخيل تعمل بره مش مشكلة لكن احنا بنخاف من حتة الفلويد اللي موجود في الكلوتراس دوت ينزل على الضغط يعمل فيبرايتس والفيبرايتس تبقى فين بقى؟ في الخيل لو ضغط هتعملها بطريقة معينة بره كمان شوية لما تفتح قبل تطلع كل اليوترس بره اللبس بتاع اليوترس كلها تطلع بره والله عايز تطلع كل ده اللبس بتاع اليوترس بره تفتح كلها ها تجيب الانسترومنت هنا ها كولدر هنا وكولدر هنا وكولدر هنا وتضغط كل اليوترس بره وتطلع كل الجانب بره اعمله ما عنديش مشكله ماشي خلاف كده هتعملها وهي في الفلانك ريجن او هتعملها وهي نايمه على جنبها بنت الراتر ابروتش او بنت لايت ابروتش غصب عنك الفلو ده يقع فين؟ في البطن غصب عنك يحصل ايه؟ في البطن يا شباب فاحنا بنتكلم في حاجتين مهمين جدا يا دكتوره حته الجنرال هيلث كونديشن بتاعت الدار وحته الكونديشن بتاعت الفيتس لو بات سامعني يا موضوع مين يا بابا؟ ده فبالتالي الاستاذ بتاعنا ايه كل حاجه يعني الحاله قدام فايقه بتاكل بتشرب كل حاجه وفايقه وقدامك كويسه والرد كويس لو قلت له ايه ما تعملش سرع اقول لك اه ما تعملش ماشي بتعمل ايه؟ حالة صحية تحكم كويسة الفيتس كويس بتعمل ايه يا بواد؟ السر عكس هذا لا يفضل انك ايه؟ السر هدوك في الكتاب بس على سبيل المثال حتة اليوتراين رابشر والسيفير يوتراين هيموج ماشي؟ هو مبدئيا بس عام لما بيكون في رابشر يعني بحاول تشوفه من الكتاب يعني ماشي؟ لو في رابشر في اليوترس او السيفير يوتراين رابشر لحد ما احنا بنقول على حسب الديجري بتاع الرابشر اه تندوسة فوق البروفوس بتاع مود ينفع تفتح وتغير بتاعك ماشي بس دايما لما الجرابشر مكتشف لا في الجرابشر دايما الحاله بتكون هوبس ماشي اما البنتر الرابشر بتاع البنترس بات صعب صعب انك تتعامل معاه والبروفوس بتاعك في ايه؟ ماشي طيب النقطه بعد كده اللي هي الاكزامينشن بتاع الكلام قبل اللي بعد كده اللي هو اللوكيشن ايه هو المفروض البريبريشن كيس بيفور السيرجري وقت ما خلاص قررت اعمل سيرجري سيكشن فالمفروض اكيد في بريبريشن قبل ما اعمل سيرجري سيكشن اعمل ايه المفروض اعملها بقى نتكلم مع بعض كده اول حاجه ايه اسسمنت للجنرال هيلث كونديشن بما فيها الهارت ريت الريسبيراتوري البلوتوم ريت اسسمنت اوف جنرال هيلث كونديشن يعني اتاكد البلس كويس الترانسبورت ريت كويس اتاكد اهم نقطه اهم نقطه هي مين يا مواد ما تقدرش ايه بيرفكت ماشي النقطه بعد كده حته ال لا بقول لك على حته ده السيستم مش بتاع في حد كونديشن على تفصيله في حاجه كنت بتكلم في حته ال لو يقدر ريت على فين وكيف بقول لك ان الاسسمنت للجنرال هيلث كونديشن قول كيف ما تشاء وكيف مش شرط براكتر تعلق محاليل، تشوف البوم بتاع السكن، تشوف كذا، مش هدول تعلق كلسر، تعلق كلور قريب، تعلق واحده جلوكوز، تعلق الكشافه الكشافه، المهم تظبط الجنرال هيلث كونديشن، مش هدول. يعني احنا بيقول لك واحنا الوقت شغال في العمليه عشان البليدنج عشان ده بينزل المحاليل شغال. مع لاقيه محاليل صرايب تفضل صرايب قد الجلوكوز، تفضل الجلوكوز قد صرايب. اي هذا المحاليل كله عامل اسمها كومبنساتوري تعويضيه، تعوض الفلويد انقطع تحت المحاليل. ماشي؟ فلو انت اديت محاليل قبل ما تعمل ما يضرش. مش هيضر. ماشي؟ طيب. اهم نقطه بقى نتكلم فيها بس معاكم النهارده هي اللوكيشن بتاع السيريزيشن، ايه المكان اللي انت تعمل فيه السيريزيشن؟ او ايه المكان اللي انت تعمل فيه السيريزيشن؟ هيرجعلك شوية براحة وقت ما تزعليش. ايه؟ هيرجعلك شوية براحة وقت ما تزعليش. صعبة؟ ابعد عن القدر اللي هو خلي بيك بين ده تعال فوق صح صعبه مساله الشكل ماشي طيب لما اجي اعملها في القطط والبيتش والكلاب مجرد ما بتفتح بتبص مين على طول مش فاكر مش ده تبقى في الجو والطفر والرز الشيكابيك لما اجي افتح دي مشكله في السلسله سيكشن طيب يا الوقت ما كده حاجه الجو والطفر ده كامل سهل استمرار الطباع عادي ولا بيفتح معاه واحد عنده مره واثنين وثلاثه عنده الجرأه مسك مشروع مره واثنين وثلاثه هيفتح خلاص خلص هي اول مره بس فيها شويه ماشي بس بعد كده مسك مشروع الاصل مش مشكله فتحت بدور عليه ترس مش لاقيه اجيب لي رومن يمين رومن شمال يمين شمال مش عارف اطلع عليه ترس ولا اقرب مني عشان تعليه حليت المشكله؟ ليه بقى يمكن تعملنا مصيبه؟ يعني احنا كان المره جايه من هنا حاجه تكنيشن بيوترس اليوترس بعد ما تفتح اليوترس بيظهر معاك مجرد ما تمسك رجل جانين وبس كنت على يعني ماسك الرجل هي داخل اليوترس اليوترس موجود اول والرجل جوه فبتمسك الرجل واليوترس مع بعض لسه ما فتحتش بس بشيل اليوترس من فين؟ على طريق مين؟ الرجل طبيعي ان اليوترس مغمض اتحرك معاه مسكت رجلي جيب اليوترس الشد معاه لو كان في اديشن ما بين المنتجن والمنطق او الجينيال ها هتضطر بس الدورشه بقى يومين ثلاثه ولا اربع ايام عشان كده اقول لك في الدنيا محزين انت الجوريت الدورشه هتستغرقه من حالات الجوريت الدورشه لو قال يومين ثلاثه اربع ايام مش عارف صرف الدورشه اعمل سيزون سيكشن لو اخر الدورشه على سبع ايام اسبوع كونتر انديكيشن بتعمل مين سيزون سيكشن ماشي لحاجتين اقول لك دلوقتي الحاجة الأولانية إن حصل فيها ادهيجن، يعني ادهيجن اليوترس يدور عليه وتشده عشان تطلعوا اللبس بتاعت الفتحة عشان تعرف تفتح اليوترس وتطلع الجنين ما يجيش معاك من جوه. بفرق إيه بقى عن الجوجل اكسبريشن؟ على دور جوه بتاع افتح الجنين ما يجيش معاك تحت أي حاجة. ده أنت المفروض حتى الفتحة بتاعت اليوترس أندر يور أر تحت عينيك مش هتدخله مشرب جوه تفتح ولا أنت قطعت أي حاجة. ماشي؟ فحصلت معانا ايه بقى؟ ان احنا بعد ما فتحنا ماشي نحاول نجيب يوترس اعتقد دي خدت معانا يجي ربع ساعه ولا ثلث ساعه المفروض انت على طول تدور تشوف الرومن تاخد تستم تحاول تعمل لوكيشن يوترس تطلعه انت ما لقيتش يوترس بقى من خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعه ايه وضعك انت قدام بقى الرومن والناس تحت البطن مش عارف ايه؟ طيب دي الصعوبه بتاعتك في القطط وحضرتك في الكلاب والمسؤول الالمان سهل قوي ليه؟ الاكسبلورش بتاع الكلاب سهل جدا مجرد ما تفتح تلاقي نفسك كده تيجي تلاقي الكاو في البحر والشي كامل ساعات تفتح الروم قدامك والانتستين قدامك وانا قاعد ادور على اليوترس مش لاقيه ولو لقيته مش عارف تجيبه معايا؟ عشان كده بقول لك حته الادنيشن بتاعت اليوترس ها مهمه جدا الحاجه الثانيه في كونترا الادنيشن بتاعت لما تجي لك اليوترس يا جماعه بيكون اوض ستاندنج يوترن دوشر لما بتيجي تخيط ما بتعرفش تخيط ليه ما بتعرفش تخيط؟ اليوترس لو ما كانش هيلسي بمعنى كلمه هيلسي في بلد سبلاي كويس انتاج مصر عضله كويسه تعرف تخيط فيها البروبروز بتاعت البريبان قلت لك من اول الحلقه اللي اتكلمت معاك قلت لك ممكن اخيط صح مش مشكله وبعد ما اخيط اخد الفكره كلها ماشي الفكره كلها ليه؟ لان اليوترس بتلاقي الطب حاجه مهريه عارف لما تيجي حاجه مهريه كده وتخيط فيها تمسك معاك طب كويس ما تاخدش طب دي حالات الام تاخدش وحصل مره يعني زميل لنا في الجراحه خيط يعني فتح وبعد ما فتح خد قرار خلاص الرايف خلاص ما ينفعش يرجع تاني بقى كده ماشي هو خلاص بقى تعمل ايه؟ هيفتح مش هطلع يوترس صار على الجليد خلاص خد قرار وفتح وبعد ما فتح وصل اليوترس لسه نص لا خلاص مش ماشي يوم ما اقفله تاني يقول له خلاص انا اسف ها مش هطلع في الجريد لا فك وجاب الجريد مش مشكله باين ماشي وبعد ما جاب الجريد بدا يقيد فين هذا كل ما شال غرزه ياكد عليها تاني باللم زوج مره واثنين وثلاثه وبعد ما يقيد برضه هو بياكد عليها بعد ما ايه حاجه في الجريد مره وثلاثه وبتبقى انا لو هي حصل لها اي حاله او بدات الجيرل سيت بتاعتها تبوظ البحر وبعد ما طلع الجريد ده بحر الراجل ماشي وهو قال لك نفسه انا بعرف تحت الكروسكوب ازاي سيلوز وكل ماشي عشان كده بقول لك قبل ما تبدا تكون عارف الكيس بتاعنا ازاي. لو الدورش قالوا اربع خمس تسع ايام ما تفتحش اصلا ما تفتحش فين الحل ماشي. طيب ف عصفور فوق عصفورة بس انت بقى حتى عارف البيت وفاقه فيه نتكلم مع بعض كده بقى في عيوب ومزايا كل وقت سيشن اكيد كل حاجة بقى مكان وبقى عيب. طيب الفلانك ريجو الفلانك ريجو ايه الميزة بتاعتك والعيب بتاعتك نتكلم كده في المزايا والعيوب الاول مزايا ايه المزايا بتاعت الفلانك ريجو بريبوت كان في ضغط يستنتج بوزيشن وكلها بتتعامل في السنتج بوزيشن دي ميزه ميزه كبيره جدا. طيب ايه التنشن بتاع البطن مش هفتح من قدام هيبقى قليل الحاجات اللي هو الانتستين والرومن الحاجات دي مش هتطلع معايا بسرعه زي ما افتح من تحت كل حاجه ممكن تقع مفيش تنشن عادي ممكن نايمه دكتور كومبنسر كيف يو ماشي دي عيب مش ميزه ايه ميزه لا ميزه ان هو التنشن عندي قليل على البطن اما تقف اما تقف انت بعد ما كده لما تقف الجراحه مش عليها تنشن تسمع عن حاجة استمر يعني ان معناها ان عضلات البطن تك ويطلع ما بعد عضلات البطن بعد ما تغير كده التلات كريش هل في ضغط منفصل على القطع ده او على الجرح ده؟ اذا الشانس بتاعت الهرنيا ضعيف ولا قليله؟ ضعيف ولا عاليه؟ ضعيف. اذا الشانس بتاعت الهرنيا ايه؟ لسه شانس اوف كونيشن. طيب الحاجه اللي بعد كده هي هو التاني بتاعت من اللي بقى ده كده مش انا بقول كده يعني انت تقول عايز اقول التعامل فقط هنا هيكون مع عضل واحد جوليوس مش هتعامل مع الديستن مش هتعامل مع رومن عشان تحط جراحه ماشي فمش هعمل حاجه هتعامل حتى مع مين؟ مع يوتس داش ها دي ميزه في الثلاثه ها في أربعة طرق ولا في مزايا. طيب. العيب بقى اللي فيها مش عيب ولا ايه؟ طيب الكونتابليشن ده أولا ما بتقدرش تقول عيب لأن الجرح لو ما بتقدرش عمل أي كان سواء ده أو ده هيحصل نفس ويحصل كونتابليشن ومالكش تحصل في مكان الجرح ماشي؟ لكن أنا بتكلم في حاجة معينة جدا إيه عيب فكريشن أو بمعنى أصح أنا بتكلم من شوية ها؟ إيه ميزة الميد لاين؟ ها على التايك ريجو الحته دي انا قلت لك كده ميتشنج لليوترس ايه ده يا جماعه الكونفرسيشن بتاع اليوترس اوصل اسرع لليوترس فرصه قدوس ايه اللي قدامك الجراحه ولا يعني اسمه كده حسوني لا كان كوي مش عارف ايه مش عارف والله انتم ها لا امر بقى مش عارف ايش برضه ليه زحمه الطريق زحمه طلبت بأمانة أنا بطل يعني قاعد بأمانة أقول لكم قلت لك اسمك وبعد عن طيب تعالي ما احنا قلنا ما احنا قلنا ما هو كله قاعدين نقول كده من ساعتها ازاي؟ دي اللي جت دي في ايه؟ بس انا اوصف في ايه؟ في الميد لاين دي عايز شمشون جبار عايز واحد عنده القدرة اللي هو زي اللي هو موجود قدامه فرانك ريجو ويشده ويوافق علشان يجيب ايه؟ اللي ابراهيم لبس ده كده من حاله تكون نايم قدامك مجرد ما بتفتح اليوتس بيه ايوه ما هو ده العقل يجيب يمين يجيب شمال ما ده اللي احنا بنقول دول ايه زحمه احنا كلنا قلنا الكلام ده على فكره ان انا لما بفتح بوصل ما احنا كلنا قلنا كده من الاول على فكرة. صعوبة الوصول لليوترس في الفلانك ليجن ده عيب بتاعك والله يا ابني كده. احنا لو ما جيت حاسس ان سيكشن ما بتعملش بالرغم ان هي مزاج كويس جدا والديفينيشن والديفيزيليشن والتروك ده الهرنيا واللي واللي واللي مش مشكله الا انت ممكن تفتح من هنا نوع مدور في اليوترس صعب جدا. ولو قلت لك ايه احنا بنفتح في المكان اللي لعب نص فيه اليوترس الصوري ماشي ودي ميزه البنت الرابره والبيضه والبيض عندنا بالرغم ان عيونها موجوده. فالميزه الوحيده اللي موجوده في الوضع الثاني اللي انت هتقيس دي لوكيشن اليوترس سهل توصل اليوترس ماشي. مجرد ما تفتح وانت قاعد في الحاله دي هو تفتح الروم القوي يمين او شمال تجيب مين؟ بنت الحمل ماشي. البنت الرابره الابروتش بقى اولا تفتح يمين ولا شمال في الروم اللي انت اي حاجه لا بنت الرابره على ايه؟ عالجنب على البطن شويه يعني انت البطن بس عالجنب شويه يعني بتنام الحاله على مين؟ بنام على جنب صح؟ على جنب ماشي؟ انت مش شايف الحس ده؟ صح. البنت الرابره ابروتش ديت حوالين بتكون نايم على جنب القطط والكلاب بينام على ظهره دورس رقم بقى اللارج انيمال بينام على جنب. مش بنقول بنت رابره يعني ايه؟ مش البطن كلها البطن كلها تاخد جزء من البطن في النص مع الجنب قلت لك تحط القدر ورا تميل بين قدامك فوق لما تيجي تشوف فوقه انت على الجنب شوف ماشي. تعمل عمليه ازاي؟ لازم تقوم انت على ايه؟ على جنبك يعني الاربع رجلين مقفولين كده وهي على جنبها وانت بتمشي فين؟ في منطقه ايه؟ السيرشن او العمليه ماشي؟ طيب انا بقول لك تعمل يمين ولا شمال ما تقوليش برضه شمال اي حاجه شمين؟ شمال شمال شمال ليه بقى؟ يمين وشمال هيبقى عشان الروم شمال يمين تطلع يمين تبقى عيب ولا بيزنس؟ بس هو بتقول لو فتحت يمين تفتح عشان تخش الانتستين طويل كتير وبرضه لو افتح البروتينيوم الاقي في لوبس بالانتستين ادخل واحد يطلع الثاني ادخل واحد يطلع الثاني اخلي في سيستم معين لان هو يدخل بس الانتستين ها كل ما يدخل يفرق فما غلط طبعا زي الفلوس ده مش واحد استطلاع لازم تتعامل مع الانتستين صح ماشي. حتى لو ربنا كرمك واحد قاعد يعمل كنترول كويس تكون اللوز بتاع الانتستين فاصبح دلوقتي ايدك تخش الصعوبه برضه فهعرف اجيب لوز ايه الصعوبه. لكن لما اجي افتح الشمال اروح حته واحده لو قلت اسيستنت في ايدك اللي هو تزق الرومن ها مش هعرف اجيب خلاص خلاص. فالتعامل مع الرومن واد من بطن ها واد اورجن لكن مع الانتستين اكتر من ايه؟ اكتر من الرومن ماشي يا جماعه. طيب هيبقى ليفت ايه بقى؟ ليفت بنت الرابع ليه؟ ماشي الليفت ايه؟ بنت الرابع ليه؟ خلاص خلاص دي انا خدت القرار وبقيت الحلقه وتعمل حاجه ايه المطلوب بقى اعمله بقى؟ ما تنساش الديب بقى مش هتكرر عليك الكلام ده بس اتمنى بس تكون معايا في اللي انا هقوله. بس لسه اقول لكم العيب بتاع الميد لاين او الميد رون ابروتش هي مزايا الفلانك ريجن. بمعنى ايه مزايا؟ ان هنا العيب بتاعها في هرجه ها في انزليشن او في اكتر من يوم ايه؟ تطلع الروم يطلع تطلع الروم الشكل ايه؟ ماشي يا جماعه؟ قلت لك ركز بقى معايا بقى في الكلام اللي انا شفت فيكم طبعا على اساس الجراحه وعارفين كل اللي نعمله بعد كده قفل الفتح اهم حاجه فيه اللي تخوفك اهم حاجه فيه اللي انت لازم يكون عندك وان شوت يعني وان شوت تفتح مره واحده مشاكل الفتح كالاتي اللي انت بتمسك المشرط ماشي طب شرط الحالة الفتح لما يكون وان شوت كده الخيط لما يجي يتخيط بعد كده هتلاقي كام 10 10 اللي بيمسك المشط بيعمل كده ايده خايفه ما بترتعش بيحصل يعني انا بقى واحد بقى واحد خايف اول مره يمسك المشط ويفتح اقول له افتح واحد شاطر قاعد في مكان ومخطط كويس وهتمسك عمل الموضوع انتهى. واحد تاني بيحصل كده بيحصل كده. اول مره تعمل كده بتوصل حاجتين ثلاثه مش مشكله ماشي. بعد كده مش مشكله. انا بجيت افتح نفس النظام اول ما جيت افتح قاعده الكلاس كده كده وده ماشي. بس كنت عارف تدور او تدور على ايه تشتغل ايه صح ماشي. ده رقم واحد. رقم اثنين قبل ما افتح المواد ايه المفروض اعملها؟ قبل ما نفتح بس تكون عندك جرأه مش مشكله بس تكون عندك جرأه. ما عندكش جرأه لحد ما اعرف تختم ايه معاك ايه بدل ماشي. طيب ايه رقم اثنين؟ لا كنترول البليد. كنترول البليد طيب ما فيهوش كام ده بس بشوف بس ال خلاص بقى الكلام ده صح؟ لا ده في اي جهه انا عايز في اي جهه ما تفتحش البروتينات لا والله مش طاقه بس ما شاء الله هو انت بعيده لو راح مش طاقه راح مش راح راح ولا لا والله شفت حاجه خالص لا مش راح براحه. طيب لا مش راح براحه عليك هتتكلم على البيزنس بتاع العربيات بس انت بتسيب على العربيات والله يعني براحه عليك. ايه تاني الدكتور قال لي قلت ايه بريد اللي هي بتاع تحديد المشهد تحت لا هو بس انتوا انا ما كنتش لا والله مرات بتطلع بات لكن في جوه بس كويس كده والله واحنا كويسين من جوه ده كنت بتاع ده امبارح ها ده انا مستنيكم والله العظيم ايه انت كنت بتاع ده امبارح يا اولاد ها ازيكم عاملين طب واحنا ذنبنا ايه عندكم جرأة سطر احنا ما سجلناش احنا اخذنا صور كنا الصور وبتاع عشان نعمل حاجه يا نهار ابيض كنا الصور الشيء ده والكتاب ده ما سكناش وانت ولاد كانوا طيبين وبتاع ما عندوش اي حاجه. طب واحنا مالنا النهارده يعني بعدين صح لا طب واحنا مالنا يعني هم عدوا امبارح واحنا هتيجي علينا ولا ايه؟ احنا عندكم كرهطه ده السنه دي 50000 مره يا لهوي يعني عندكم حاله سكاش في اي بي مهم جدا ولو في اي بي وحقيقي باي يعني قولنا باشا بابا استخلص الحال ده في الحال مهم جدا جي اي بي انت سواء اي بي من سايت ده في امتحان مستكاشن بيقول لك كلكم انا بس اخش اسال مذاكر صور بس اسالوا صور بس اجاوب انتوا بقى النهارده مذاكرين كلهم مذاكرين هم عملوها امبارح ويجي على القاعه النهارده يا الدنيا خلاص امتحنا انت بقى بدل ما انت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده بكره بطنه وجرح روحونا في كده بقى يا دكتور خد الدرجات يا ام سامي امبارح كنت بالاصفار اقسم بالله سامي لا ناس ده كاتبها الناس بقى شافوها كده الصبح كده بالعربي بس خلاص كمل بقى ماشي يا صاحبي ان شاء الله بيجي كده ان شاء الله نعمل خلاص الواتساب هيكون اربع امتحانات بس عشان بقى توصل لا لا لازم قولوا له انا جبت كده شوف مش انت جاوبت الاسئله هيعلم اكيد هيطلع تعالى هم متضايقين فعلا ان شفت من الحركه دي لان برضه في الزكاه كانوا عملوها تعالى تعالى تعالى قول بقى بتزهق معايا تعال ما تيجي يا ابني تعال يلبس ما عندي جراحه النهارده تعال مكانك ولا تعال الاول تعال الاول كل مره انت كده لازم تبقى معايا لا تنسى تذكر ايه كاتب ورق مش خط حد ايده هو خبى الورق التاني ماشي يا بيكبروا في الشنطة. فالدكتورة بتقول لي بقى نعمل ونعمل كنترول كلينينج، مفيش مشكلة صح؟ طيب أول حاجة لازم نعمل كلينينج للهير سايت اوف انسيشن، يعني أول خطوة المفروض الشعر والهير الموجود في المقص في السيسور لازم أعمل كلينينج ليه، ماشي؟ بعد ما أعمل كلينينج للهير في المقص أجي بعد كده بموس وأعمل شيفينج في منطقة السكين كلها، ماشي؟ أعمل شيفينج حلاقة في منطقة السكين أو منطقة السكين اللي إيه؟ فوق الانسيشن أو في مكان إيه؟ الانسيشن، ماشي؟ طيب بعد كده أعمل حاجة لازم أتحط في جراحة، أجيب قبة أحط مية أعمل ووشنج ووتر وقطن وأعمل كلينينج للسايت بتاع الانسيشن باي ورم ووتر بلس قطن. قطن فيها ميه ماشي، وبتعمل تنظيف لمين؟ لمكان الجرح. بعد ما ارمي مكان الجرح اجيب الكليب ماشي قطن واعمل برضه ديسنفكشن للسايد بتاع الانسيشن في الكليب ماشي، يبقى انا حلقت كويس جدا المكان ده كله ماشي، نظفته في ميه سخنه وقطن. بعد ما اجيب التدين بعد كده نعمل ايه؟ اطهر ماشي. النقطه بقى كده المفروض اعمل حاجه اسمها الفلتريشن اسيست، ودي اهم نقطه في القصه كلها ماشي، عن طريق حاجه اسمها الفلتريشن نيدل او حاجه بنقول عليها سباينال نيدل، دي لحد ما نيدل بنجيبها بشري لازم نعمل بقى الفلتريشن ايه اسيست. بدون ما تعمل الفلتريشن اسيست صح مش هتعرف تعمل سيرفيس صح، ازاي انت تمسك مشرق تفتح في بطن وانت مش لازم تعمل الفلتريشن ماشي. بقى الفلتريشن اسيسيا دي بتتعمل ازاي؟ باجي تبص الجرح دوت الابره دي اولا لو ابره سمول مش هتبقى، لازم تكون ابره طويله من 20 ل 25 سم ماشي. باجي في المكان دوت تبص المكان دوت وداخل الابره دي، الابره اللي انت معاك فيها اهوت والجرح، باجي داخل الابره هي تبص بعد ما داخل الابره عدد ايه؟ السكن خلاص امشيها ايه؟ بالجنب ناحيه السكن، هي كده خلاص عملت لها بنتريشن للسكن، وبعد ما عملها بنتريشن للسكن عملها ري دايركشن تحت الجلد في النص ماشي. وانا بعمل لها ري دايركشن تحت السكن بعمل ايه؟ بوش كيراسيس. هل بتمشي تحت الجلد بس ولا بتخترق العضلات؟ بتخترق العضلات ماشي، اخترق ايه؟ العضلات. اذا باجي على السيشن لاين وابتدي اعمل اللهم صل على النبي 20 طيب انا اسف بس. طب ازاي انت تحدد السيشن لاين؟ بالابره نفسها. ايوه ال 20 سنتي او 25 سنتي والطقم ده ازاي تعمله؟ زي ما الدكتور قال وقت الماركر او بجيب الابره سن الابره ابره سن الابره و احدد المكان، حددت 20 ل 25 سم. المشاكل كلها اللي بتقابلك اللي انت بتعمل فتحه صغيره، بعض الناس تعمل لك فتحه 10 سم وبعد كده تفتح، بعد ما تفتح تحت وتحت كل الفتحه كل ما بتفتح الطبقه اللي بعدها بتقل، فما تفتحش اول 10 سم لما توصل تحت خالص بتضيع بيبقى فتحه كده 4 سم ما بتعديش حد. انا عايز شكل الفتحه بتاعتك تكون كون شيء بخطيه يكون واسع ويتقل كل شويه تحت القمر، يكون واسع ومن تحت ايه؟ يقل. ده اللي بعمله فين؟ ها؟ في الفتح. فعشان كل الانسان كل ما يكون الفتحه من 20 ل 25 سم احسن، كل ما يكون الفتحه اوسع معاك شويه احسن ماشي؟ لكن لما انت تعمل الفتحه ضيقه وتقول يا ريت فتحت بعد كده ايه؟ دي مشكله ماشي يا شباب؟ طيب اذا الانترفيشن اساسي عن طريق سبايدر ميديم بجيب ابره اجي في النص بتاع اللاين بتاع الرقم الاول امشي الابره تحت السكن وهي بتمشي تحت السكن بعمل بوش لمين؟ للفلتريتد انستيزيا في السكن واندر السكن وفي المصر واقوم بطلع الابره في نفس المكان اللي طلعها دخلت تاني ودخلت تحت تاني صعبه؟ ها على قد ما تقدر كل القصه كلها انا بعمل الفلتريشن انستيزيا على قد ما اقدر للسكن والمصر اللي موجود فين؟ المنطقه اللي هي الابطال والمصر كلها اللي هي ترانسفيرس والابطال السيرتر والانترنال وترانسفيرس ايه؟ مصر دي اللي عرفت ايه؟ كيف بقى ان شاء الله. ماشي؟ قلت لي طيب اجيب ابره بسيطه بنش الحيوان، يعني بنش ايه؟ اشوف السنس بتاع الحيوان عامل ازاي. ماشي؟ لقيت سنس، استنى شويه استنى شويه ليه؟ فين بتاع السنس؟ بعد خمس دقايق اشتغل هذا الكلام. من خمس دقايق ل 10 دقايق يبتدي تشتغل. ماشي؟ ممكن تستخدم 40 مللي او تستخدم 40 مللي 50 مللي في الفلتريشن الاساسية تحت كده. ماشي؟ عن طريق مين؟ طيب الخطوة اللي بعد كده خلاص الدكتور حسين ركز معاك في الجدول بقى. فالضغط امسك المشرط وعلى نفس الخط اللي بالضغط منه وان شوت. وان شوت وايت سكالب عن طريق المشرط. ها؟ حطيت الشفرة تعرفينها تعرفين بليد في السكالب في المشرط. قوم ماسك السكالب بالهاند قوم وان شوت وان شوت بالسكالب. ماشي؟ تعمل ايه؟ ها؟ فتحة مرة وان انسيشن. ماشي؟ طيب بعد ما تعمل وان انسيشن اللي يقابلك يا مواد؟ أول حاجة يقابلك ها؟ لا لا يعني أول حاجة يقابلك مصر تشعر ماشي بس ايه ده اللي قبلك؟ اول حاجه لازم يكون اساسا معاك تنبوه. تنبوه لازم يكون فيه قط، لازم يكون محطوط في الشاش عندك ايه 20 50 60 تنبون جنب ايه. ماشي؟ كل القصه كلها بقى لك بحاجه في حاجه معينه ممكن تبوظ القصه كلها بموضوع هنا مواد البريد. اول ما تفتح السكيل قدام دي مسهل لك تفكر شوف ايه اللي تحت شوف الصفقات بس بص عامل ازاي؟ السكن عندهم بيعملوا عامل ازاي؟ السكن عندهم عامل ازاي؟ هاي تعرف كل العضلات عامل ازاي؟ تشوف الاندروزس الجزء اللي هو بتاع العضله اللي هو الفليشي الجزء اللي هو التندون عامل ازاي؟ كل ده تشوف. لكن لما تكون انت بتشتغل في منحدر الدم مش شايف حاجه قدام قاعد تفتح لايف. ماشي؟ فالمفروض اول حاجه كل ما تعمل كل حاجه تنبوك كل ما تنبوك بتسال ايه؟ ماشي؟ الخطوه الثانيه تقول له التقميم ها؟ الصفقه. طبعا الصفقه برضه تفتح بمين؟ البشر. ماشي؟ بعد ما تفتح فينا مواد البصر يستمع الدور الاولي بعد كده الترانسفيرس بصر بعد كده الانترنال ابدونال ايه؟ الانترنال وبعدين الترانسفيرس. لسه بيكملوا يعني اشتغل معاك هنا وتقف سترنال وبعد كده الانترنال والترانسفيرس بتاعتك بتاعتك ازاي؟ يعني تحس ان الابدروزس اللي هو الجزء القصب الفيشي عكس الاثنين عكس بعض والثلاث ترانسفيرس جاب العرض مع النصفه بينهم. ماشي؟ ماشي بس انتوا مش خدتوا جراحه كده ماشي بس دفعه الميزه بتاعتكم مش طار والعيب اللي معايا بتاعكم مش طار عايزين تقيلوا حد تقيلوا حد بس انتوا معانا ماشي فساعات تطلبوا يعني اه حد تطلبوا حد يعني ماشي بس ما تطلبش لا مش انتوا لا مش لا اللي ذاكروا والتزموا معانا الولاد كمان نصيحه قويه والله العظيم ايه؟ ها؟ حاسه ان احنا النهارده هنتنفس وانا بحبك والله دول حاسس ايه؟ انا وحشه ما كده والله انت هتنفخنا دلوقتي كل واحد لا وانت الدكتوره البنش الجاي ما اقول حاجه انت ايه؟ ادي جنبك يعني ده مخصوص مش عايز اسعر ولكن هصرف معاكم احنا جايين والله عشان ما تخلوش امشي وقعدت على الحبل وجبتهم رجالي في الاخر وقعدت قدام 20 في السيم سيكشن سعرت؟ لا طيب تركز بقى معايا الكلام ده وتركز على الدور ماشي؟ عملت تنبون في السكين والصفر فتحت عضلات وانا بفتح عضلات بفتحها برضه بايه؟ بالمشط اهم نقطه فاهمني هو ازاي تعمل كنترول لمعظم الارتري ومعظم البين اللي قبلك في الحته دي. ها؟ يقابلك شريك كتير جدا البيت لازم القصه كلها الكنترول الرئيسي كله هتقطعه تقطع ارتر معاه تعمل فيه كنترول بين مواد الخلف في ارتر تمسك الارتر السيف هنا ومن هنا تقطع مين تمسك مين تعمل كنترول مين ممكن تستخدم في الموضوع كله 5 6 7 8 زي ما تلاقي كل ما تعمل بيدي امسك الارتر مين الارتر السيف بس ها عشان دم ايه ماشي لازم يكون معاك اكتر من ارتر السيف ايه موجود ماشي طيب افرض حضرتك مثلا زي وانت حاسس حلو كده وانت شغال لقيت ارتر في الدوله قبلك ده تعمل في ايه تيجي من هنا تربطه وتيجي من هنا تربطه وتكمل عادي ماشي شوف الكلام ده تعمل كنترول بليد زي ما تكون في الجراحه المهم يعني ايه بس تكون عايز اقول بس خلاص تعمل كنترول بليد المشكله اللي قبلك وقد يكون كلام اللي انت ساعات بتشغل البحر ده يعني لما قطعت ارض معين ما عملتوش كنترول ولقيت الشريان قاعد يجيب دم يجيب دم يجيب دم بقى تعمل تنبون الدم عجيب دي مشكله كبيره جدا خلاص يعني خلاص العمليه بتصدق قدامك خالص وصعب جدا العمليه ايه تعرف ايه تكامل ومحتاج اسيستم معاك واحد واثنين وثلاثه واربعه في ضغط دم وشيء ويعمل لك كنترول وبتاع لغايه ما توصل فين؟ لغايه طبعا هي ايه؟ المشكله بقت ايه؟ ماشي؟ خلاص فتحت كويس وبقيت طبعا معاك معاك معاك وصلت للممبرين شكل قوي لونه ابيض ماشي اسمه البروتينيه تعرفوا ازاي تبقى معروف اسمه ايه؟ بروتين اول ما توصل له تعرف ايه؟ وصلت خلاص ماشي؟ يعني دي نسبه كبيره جدا وصلت فين؟ فتحت البطن من جوه ماشي؟ تعمل ايه بقى ساعتها؟ او في الحاله اللي تعملها سيب مين؟ مشط سيب مشط تمسكه تاني بس المشط ايه؟ انت لو مسكت المشط كده بالظبط بقى شغال كده انت ممكن تيجي على البنيه وناس نفسك ها هتقوم عامل كده ها عامل كده على طول تقطع كل اللي تحته تشوف بقى الدس والبروم خلاص ما بينك فاهم ازاي بقى فتنسى خد ريست واعمل تقوم جاي النص بتاع البنيه تبص على البنيه فتح سمول اوبري بالسكان ما عندكش سكان بالسمول عادي قص حامي وقف النص واعمل فتحه بسيطه كده بايه؟ بنص من البروتينيه. واذا زميلك صفعه يعدي في الحنيه يمسك المقص والمقص يعدي في صفعه. ماشي؟ كل دي انت بتعمل كنترول للفيزر بتاعت مين؟ القلم. ماشي؟ لكن لو انت مسكت المشرط وقطعت البروتينيه ما بين البروتينيه والفيزر حاجه بس ما فيش ممكن تحت البروتينيه الفيزر على طول. مسكت المشرط او مسكت المقص بدون ما تحط ايدك انت هتقطع فين؟ في الرومي او في الديستك او في اي جزء ماشي فلازم تكون ايدك في اي مواد تحت البروتين او تحت السكان وانت ايه بتفتح مين البروتين فتحت البروتين خلاص الحمد لله اول ما تفتح البروتين تلاقي هوا جاي ايه في ضغط ده في البطن ضغط على البطن اول ما تفتح البروتين بتاع السكران تحس كده ايه هوا وبالونه تفتح معاك ماشي طيب دي بقى المشكله كلها والشانس تقريبا الفرصه اللي بتفتحش تعليم البطن دائما الفزره كانت محميه في البروتينيه ده انت تحت البروتينيه ده ماشي فالمشكله كلها هنا اللي بتكشف بيعدي والقلب بيعدي ولو قام بايدينا كلها كانت فيها بلط وكانت فيها كونتمينيشن ومش كل شويه قاعدين نعمل سلسله بدليل وكده وبتاع وايدي جوه عيب البطن دي كلها الشانس بتاعت الكونتمينيشن هي اللي بتلعب ماشي فعشان اقول لك بعد ما تحت البروتينيه انت مش طبق قدرت تطلع عليه ترانسفورمات قصيره خايف ضغط خايف تموت قصيره دي نجاح ليه قعدت ساعه بقى في القصه دي كلها دي كومبليكيشن اللي بعد كده دي بروفايس كتير بعد كده هذا الالتهاب اللي في البطن بعد كده انت سبب فيه ماشي لكن لما تعمل كنترول بسرعه تحط انت بقيت بلوك ها في كونتينر من بعد وانت لو بقيت سيستم ومش مشكله بعد تخلص العمليه انت هتخلص العمليه في ربع ساعه ولا تلت ساعه وطبعا يخلص خلاص لكن تعالى بقى زي موضوع الفلايك ده مثلا انت فتحت البطن تمام دورت على الاطرس مش لاقيه حاجه زي اللي بتوقع عليك من شويه الطرشه فتحت البطن وتدور مش لاقيه ماشي دي مشكله دي يقول لك البروتوغايتس ومش المهم خلاص فتحت البروتريا فتحت اللف فاول ما قابلك اللي كانت تحت ايدك رومي طيب يطلع كده فجيب اسيستنت تقول له ايه؟ زوق الرومي واحد تاني يدخل ايده يحاول يدور على مين؟ على مش عامل ايه عامل زي الجنين رجل الجنين هي اللي تحدده ده رجل الجنين موجوده فين؟ في اليوترس. يمسك رجل الجنين واليوترس يمسكوا الاثنين مع بعض ويشد. لو الجنين جاي بستريور يبقى بيشد ايه بقى؟ رجل امامي. يدرس بكريوس بس يفضل بقى يفضل ولكن انت تلاقي يدرس وتشد يدرس تحت فتحه ماشي يعني بعتبر بنسبه 90% خلصت العمليه الصعوبتين اللي قبلهم دلوقتي هم صعوبتين صعوبتين جامد جدا جدا جدا اللي هو الكنترول بتاع البليدي وزيت النهايه يدرس حكمت في البليدي ولقيت يدرس انا بقى انا هعتبر خلاص بالنسبه لي انا كده مفروض رياضه الجماعه ان شاء الله سهل امر سهل لو انت قاعد كويس ماشي خلاص بس قصه ده هنا برضه في اللي هو الكرنكل فيها اكتر من نواه صدام اوعى تفتح تحس براك تقيله تقطع الرحم وفي كرنكل ما نعمل ايه الكرنكل دي بصفوف صفوف فوق صف صف صف صف صف صف 720 اجي ما بين الكرانكل وبعضها لو فتحت على وان كرانكل هتلاقي فيه بروديوز مش لازم كتير تعمل كنترول مش مشكله يفضل ايه؟ ها؟ تفتح ما بين انتر كرانكلر سبيس ما بين الكرانكل وبعضها تفتح طب موجوده زي الدكتور موجوده في صوت الصوت ماشي؟ شوف كرانكل هنا كرانكل هنا وتفتح بيها ماشي؟ طيب الفتحه بتكون قد ايه؟ إذا كنت أنا تحت فوق 20 سنتي الفتحة ممكن لازم تتجاوز 10 سنتي تقل كل شوية يعني كان 20 سنتي أو 25 سنتي فوق بقت 20 سنتي تطلع بعدها 13 سنتي 17 سنتي 16 سنتي 12 سنتي توصل للرقم بتاع 10 سنتي 10 سنتي تحت مين؟ الجليد ماشي؟ أصلا الفتحة إيه؟ قلت على الإسكيت على الجبنة والمصر الكلام ده وصل فين؟ للإنجليزي خلاص طالما فتحت بلاقي الرجل بجيب الرجل الثانية بشد كده انت مش ضغط بعض الناس يقول لك ايه ده حسناي تراين في ريسبس مش عارف شفتوه ولا لا عندنا ماشي كبير جدا القصه كلها بتاعته ايه؟ لما بجيب اليوترس من جوه بره الهواء وفتحت في اثنين لبس موجودين صح؟ في لبس هنا ولبس هنا بجيب تراين في ريسبس الناس كلها كبير عارفين الباور في ريسبس او الصرف في ريسبس بيمسك كل التست ها زي كده بالظبط ماشي بمسك اللبس بتاع الجسم هنا وامسك الدبس بتاع الجسم هنا علشان اليوترس ما يهربش مني. يعني فاهم بشد هنا وكده واليوترس هيهرب مني. طب بلاش كده خالص. ده انا شديت الجنين وبعد ما شديت الجنين لقيت اليوترس هرب. وهرب ايه؟ هرب بالبيتا كليه وكل حاجه قاعده بتنزل تحت. قاعد ايه ساعتها بقى؟ ها؟ يبقى شرط رفع. لكن لما اجيب اليوترس لبس عندي وامسك واحد هنا فروسيبس ولا فروسيبس واطلع الجنين واللوبيا قاعد اطلعها بايدي لبره كل لبره ماشي واعمل ووشنج خلاص فدي النجاح بعض الناس يقول لك امسك بس كده اليوترس وجاب اليوترس ويشد ويشد ويخلي شانس الفلويد اللي هي موجوده تنزل بره فقط تجيب اثنين فروسيبس موجودين وتمسك اليوترس من يمين وشمال من اللبس وتطلع فين؟ الجنين واعرف تطلع مين؟ الفلويد ماشي بعد ما اطلع الفلويد احاول اطلع ايه هو؟ ماشي بالشيبر لو هي موجوده بتعرف تطلع كتير معاك تيجي معاك ما عرفش تيجي معاك خلاص بس طالما انت تحت هتجيب مين؟ فلسفت ايه؟ معاك خلاص طلعت الجريم وطلعت الشيبر وطلعت كده فلويد ايه المفروض اني اعمله بعد كده؟ ها؟ حاجه بس وكده طبعا مسدد فيها وشطار جدا فيها وعارفين ايه؟ نبره طب نبره بقى نبره كان السنة اللي فاتت مقصدش والله الصحة خايفة على سفنجة على سفنجة على سفنجة؟ يعني ما كنتش قبل كده دول في تحت المطبخ هما اللي بيعملوا كل حاجة وبعدين لا بص بص بص حاسه هو ادرا والدروع عشان خايفه منين اصلا والله كنا بنعمل على سفنجه يعني ده اكتر قسم يعني الدروع على الشتاء الدروع صلب الزملاء اكتر قسم كبير دوكس معلم والله ما حصل لا ما فيش الكلام ده وعملوا عمليه واحده للسكاشن كلها وبعدين عدموا الكلب رامولا شفناهم قفلوا ولا عملوا اي حاجه هم قالوا لنا ان احنا هنعدم ماشي يا دكتور ركز معايا لا ده طيب ماشي اللي مخيط اليوتوس ده هو يدرس العضلات تتخيط وتكبر يدرس العضلات خط وتكبر سكيت سلك او ليل سلك او ليل هو حد يقول لي مخيط العضلات يدرس سلك لا بيت تتكبر اللي هو منتصف الشروق اعظمه يعني بعد اربعه الشروق اكيد الكبد مش موجود منتصف السكين تب ماشي هذه الفرق بين الطبقة وبين مين السيلك والنايل ماشي رقم اثنين النمبر زيرو واحد يوتس نمبر زيرو واحد يوتس ماشي الجيل ربع الطبقة نمبر زيرو او واحد مخيط في اليوترس حاجة اسمها لمفة سوتشر هذا الليمبر سوتشر بنسميها سيرو ماستر سوتشر يعني بتجيب السيروزا مع الاستروزا السيروزا مع الاستروزا في الاخر بيعمل لك حاجه اسمها انفرجن ليه الاوبرايد ايه ليبس الكلام ده طبعا يعني حاجه اسمها تعمل انفرجن فوق حاجه اسمها تعمل انفرجن ان الفتحتين بيكملوا جوه ماشي دي الرياضه بتعمل ايه انفرجن للاوبرايد ايه ليبس ماشي بعد ما تخلص بعد ما تحط خالص لو تحطه سكن سوتشر ماشي وتجيب فيه السكن بتعمل ايه ترانسفيرس ايه سوتشر او اي كابل الفازات او برتكل ايه سوتشر عشان العرض ليش اي فورد انترول ترانسفيرس بس ايه سوتشر ماشي مرة تاني خياطة اهم حاجة بس تحفل اليوترس اهم السوتشر سيرو ماسكولار سوتشر البطن والبروتينية سيمبل والبروتينية سوتشر البطن عفوا السكيل ترانسفيرس ماتريس سوتشر ترانسفيرس ماتريس سوتشر ماشي شغلك بقى بتاعك ازاي؟ أعرف أنت زي؟ أعرف أنت زي؟ سيبك صحيح يمين وشمال يمين وشمال طيب بعض الناس سيبك الدنيا بالفك مية تطبع مرتين يعني أمشي وارجع كان عمي عشان تقول إيه؟ جنبك ماشي؟ ترانسفيرس بتخش من هنا وتطلع من هنا بتخش من هنا وتطلع من هنا وتطلع من هنا ماشي؟ ده ترانسفيرس صعبة؟ احنا بنراجع هنا خش من مكان الابره نيجي الاوردر ماسكها تمسك الابره وتخش من جنب في لبسه اهوت وفي لبسه اهوت دخلت من جنب بس خد بنش وطلع من جنب انزلي من نفس الجنب خش من جنب لجنب نفس الجنب روح اربطها تاني وتطلعي اصلع ابره ويوشي هنا في لبس هنا وفي لبس هنا طرف كده هنا طرف كده ها لمبرتي لا مش دي اللمبرتي ده اللي رايزه دي ترانسفيرس ترانسفيرس ترانسفيرس ماشي ترانسفيرس ماشي ايه كومبليكيشن بقى ماشي كومبليكيشن في الايه كده بقى خلاص وقفت وبعد ما خيطت الابتدائي على السكن وحطيت الابتدائي ايه على السكن ماشي بعد بس يقوم جايب لزقه عشان ما يجيش عليه البال ويجيب عليك وما تبقاش في حاجه يحط بس الشاش او القطنه مكان الجرح ويخيط ايه او يغطي ايه على الجرح ويغير المكان ده ايه كل ايه يوم كل يوم عشان البال لو هو مثلا في حصيره ولا حاجه ما يجيش عليه البال ما يجيش عليه حاجه ما يجيش عليه روص او كونتريشن على كمين الجرح ماشي لان الجرح ده اساسا لو عمل ابسس ها هي الابس دي منين من الخياطه او منطقه مين الاسكن ماشي يا جماعه ودي الكومبليكيشن بتاعت مين عمليه السيستم ايه كومبليكيشن بقى ايه وبعدين حضرتك مثلا عملت عمليه وفشلت العمليه او في مشاكل ممكن تؤدي أي أيوه. أول حالة بيرتونايتس. بيرتونايتس. رجاء عندنا في الكيش بتاع كسر الزيرو سيشن أول حاجة في بالي مين؟ بيرتونايتس. طيب الحاجة بقى كده أقول عليها ساعات في هواء في مية ما بين أعضاء بعضها. ما أعتقدش. في كده ولا فيش؟ في هواء في فلويد بين البصر والمعامل ده. بنسمى سروما كوميشن. سروما كوميشن. تلاقي الطبقات كلها زي ما فاك فتح تكون فتح كلها ايه؟ لازم بعضها. لما تيجي تسيبها من بعضها لما ترجعها تاني للوضع الطبيعي ما ترجعش للوضع الشباب. تلاقي في هواء وفي فلويد ما بين اعضاء بعضها. فيعمل لك حاجه اسمها سروما كوميشن. سروما كوميشن. ماشي؟ اللي بعد كده لما بقى الموضوع اللي هو لوسينج اوف سوتشر. او بيقول عليها وون بريك داون. وون بريك داون يعني ايه وون بريك داون؟ خدوا فكر وون بريك داون معناه ايه؟ رياضه فكر. وون بريك داون. وون بريك داون وارد جدا يحصل كده باستمرار. يعني مش كده ما تشتعل وارد ماشي. يعني ساعات السيريال ساعات بتطلع جزء المشيمه والجزء الثاني ايه؟ طبعا طبعا بتبتدي بسيطه. كلكم متخيلين معايا الشبه دي حته واحده؟ لا الشبه دي حته كبيره جدا جدا. لو عملت الكبسولات ممكن حته تطلع ولسه ايه؟ ما طلعتش. حتى بقول في علاج بتاع احمد ان شاء الله اسمها 3 دي سيستم. 3 دي سيستم يعني ممكن يطلع فيها كيان ماشي؟ يطلع جزء وبعد كده يطلع جزء وبعد كده يطلع جزء. فالمفروض ان الشبه دي تبقى حته واحده الجزء كله يطلع والجزء الثاني ما يطلعش برضه يعتبر ايه؟ بتدرس ماشي؟ وارد جدا جدا يحصل بريكس ولا اكيد في جرح او اكيد في كذا ايش الفرق بين الزيت والدرايفز بعد ايه؟ عملية ايه؟ اخيرا وارد جدا يحصل صدى الدس لو كان فكك ولا لا؟ انا وارد جدا يحصل ايه؟ موضوع ايه صدى الدس. وبالتالي انا بقول لك اول كلام خالص قلتها لك الزيرو سيشن انا ممكن اعمل كل اللي هو قدامك قدامك الحاله كويسه مش كويسه لكن كمان يومين حل بين الكومبليكيشن اللي بتكون موجوده ماشي. واهم حاجه في الكومبليكيشن اللي بهوات ماشي سي مثلا سي ما عرفتش انت تاخد كنترول الارض كويس الارض مش شغاله وقفلت عليه والدم مش شغال ها هتكون حاجه مش هتكون حاجه ماشي. اذا ما عرفتش تاخد كنترول بليننج ما عرفتش تقعد كويس دي كلها الاسباب كلها لايه؟ للصاله الناس بتاعتي يعني. وعشان كده بقى تيجي تعمل سيزير بره اول حاجه تعملها نجاح تروح تطمن حالك يوم والتاني والتالت والرابع اقصى حاجه باسبوع بعد الاسبوع خلاص خلاص ده يعني اول يوم عامل ايه؟ تاني يوم عامل ايه؟ تالت يوم عامل ايه؟ اسبوع عامل ايه؟ بعد اسبوع خلاص الموضوع ايه؟ تمام ماشي؟ بعد 14 يوم رايح تصرف صوت من الكيت والحاله بقت تاكل وتشرب والكيت ايه؟ بتفك بعدها بايه؟ باسبوعين اللي هو الكيت بتاع ايه؟ الست هو ايه؟ على ايه؟ على ماشي يا جماعه؟ هذا مقصرش جدا السيزر سيشن يعني كلام كله موجود بس اتمنى بس خلاص يكون عملي واجي لكم ان شاء الله على حاول بس حاجه تذكرني تكون فيديو كويس ان شاء الله على الموقع بتاع القصه عندنا حتى لو ايه السيزر ايه سيشن ان شاء الله. معلش حد ذكرني بس قبل كده قال لي تخش ال اسمها ايه؟ هي الأدوية بتاع البريماتشور اندكشن والبرتوريشن معنا؟ صح؟ بس كلها بس أقول لماذا توقف راح يفطروا السرية عن عشان الفلوس طبيعية أنا ما كنت بكلم الله اسمه كيرو سباق كيرو دكتور جمال كان يجي يقول لك ما عندوش حاجه اسمها يلحق نفسه يقعد يكسر الشد جديد ويطلع عنده حق مش عارف ايه حاله قدامه دكتور كده افتح حاله فايقه افتح على حد ليه؟ قال في ليه جاهزين وساعتها الراجل لما بيشوف حاجه اسمها كسر وضغط بطن بيدفع فرحان بيدفع ولما قلت له 3000 4000 هيديك ماشي. لكن لما تيجي انت تولد طبيعي وبيجيب الجنين بتاعك ضرب بيديك 50 جنيه وبتجيب اللبن وبتجيب بس ما حصلش بس ليه؟ يعني زعلان برضه حاجته مش كده بالعكس حاجته احسن ماشي قلت له جنين وقلت له حاله نورمال مش مشكله خالص بالنسبه له هو بقى يبقى كده يعني ايه يعني ايه عملت له مرغوب يعني ماشي قلت له عندك فلوس ازاي يا زين شايف حاجه كويسه جدا ماشي لا اديني فلوس طيب اوريك الحاله هي لا 50 جنيه ولا 100 جنيه حاجه كويسه عرفت بقى ليه انت براحه بيقولوا لك ما حافظوك بسم الله ما شاء الله يعني عارف الطاقه ازاي والابتزاز كل حاجه لان هم اساسا لا هم كده يعني هم بتوع براحه بتوع اي حد جينا مثلا حاله هنا بص افتح يا عم ماشي اول حاجه السجن الاوضه ماشي البروبوشن بقى البروبوشن ايه؟ ما تنفعش تعمل مش كتب؟ طيب بصوا في معاكم كتاب عملي